إذا بنى عن يقين علم أنه توفى، ثم غالب ظنه أنه على غير قصد. نعم. فتعارض اليقين. إيه. هذا بارك الله فيه بينت السنة أن اليقين الأول لا يزال إلا بيقين، والفرق أن هذا عندنا أصل باقي فيبني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم أصبوا كل ما دام أنكم سمحتم ما في مانع. نعم قلنا أنه يجب تذكير الناس إذا لم يكن مثابتا إذا كان لا يسقط النسيان، ثم مثلنا بالصيام. نعم. والأكل والشرب والصيام أن يسقط النسيان. لا ما يسقط، لأنك إذا ذكر وجب عليه الإمساك. هل أكله كالناس؟ لكن إذا ذكر يجب عليه الإمساك. بخلاف ما لو مثلا ما لو نسي أن يرفع يديه في الصلاة مثلا، هذا يسقط الإنسان ما عليه شيء. نعم. طبعا لو كان الانسان عليه واجب ونسي سجود السهو وذكره بعد زمن حول نص الساعه او ساعه، المذهب يسقط وهو الاقرب. وشيخ الاسلام يقول لا يسقط لانه جابر متى قدر عليه فعله، لكن اقرب المذهب في هذا يسقط على الشيء خلاص. انت قلنا ان الامام ينفذ عن يمينه او اليسار جاء في السنه، هل الاكثر يمين ام يسار؟ ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى أنهم أنكروا أو استنكروا الانفتال عن اليسار قال رأيت الرسول أكثر ما يفعل كذا، وهذا رؤيته هو الظاهر على السواء، أو مثلا أحيانا يكثر اليمين وأحيانا يكثر اليسار، مسألة سهلة. نعم. شيخ قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا تحكم ما قبل وبعد. نعم. لا فيها ترجيح إلا تكون بعد السلام اللي في حديث ابن مسعود اللي في حديث ابن مسعود اللي قرأنا اليوم. اللي قرأنا اليوم. أين فهمك يا خالد؟ كلمة فليتم علي. فليتم فليتم ما قال حد ما قال فليتم. قال فليتم ولا تتم صلاة الله بالتسليم. أليس كذلك؟ طيب. فؤاد. قول الخالد أين فهمك يا خالد؟ توبيخ ولا مدح؟ مدح. لا لا. قررنا بأن من آداب المسلم أن يستقبل أخوه المسلم إذا تكلم، هل يشرع عليه استقبال الإمام الخطيب وهو على المنبر؟ ورد في حديث ضعيف حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلناه بوجوهنا، وهذه ينبغي أن يقال ما دام الحديث ضعيفا ينبغي أن يقال ينظر لحال الإنسان، هل هو إذا كان متخشعا يكون أحضر لقلبه وأوعى لما سمع، أو إنه إذا كان يشاهد الخطيب صار أوعى لما يقول فليتبعه. نعم. هذا في غير الجمهور، وهذا يعني مثلا لو قام خطيبا في مناسبة من المناسبات فالأفضل أن يكون حوله. نعم. الله أنهم يبقون كل شيء مصطفى سمع أقول سهونا عن السهو. يا الله. لا شك الإمام يعني يتردد هل سهى أو ما سهى ولم يرد عليه المأمومون، فهل يشرع أنه يسألهم بعد السلام هل حصل بالصلاة نفسه؟ ما تقولون في هذه المسألة؟ يقول الإمام شك هل زاد أو نقص، فهل يسأل المأمومين إذا سلم هل زدنا أو نقصنا؟ لا يسأل. إذا كان في الصلاة لا حق، لا هو في صلاة الشاك، لكن قال لو إني غلطان نبهون. نعم. لا يسأل. لا يسأل. لو نسي. الظاهر هو الأصل، والأصل أنهم منتبهون. الأصل أنهم منتبهون وأنه لو أخطأ لنبهوا. مع أن أنه حتى المأمومون يرد عليهم ما يرد على الإمام من السهو. نعم، وكثير من المأمومين مرة يخلي الأمر كله على الإمام، لو صلبوا 20 مش معه. نعم، لأنه متولى جاء عن القيادة الإمام مطلقا. فالظاهر أن الأولى أن لا يسأل، الأولى أن لا يسأل. أي نعم، أي الظاهر أن لا يسأل أي ولو كان قوي، الأحسن لا يسأل، لأن حتى لو سألهم ربما يوقعهم أيضا هم في ارتياب. اصبر، فالظاهر أن الأولى أن لا يسأله. لكن هنا مسألة أخرى غير هذه، لو أنه بنى على غالب ظنه ثم تبين له قبل أن يسلم أنه على صواب، هل لازم سجد السهو؟ نعم، في هذا قولان للعلماء، منهم من قال لا يلزمه لأنه تبين له أنه لا سهو ولا زيادة ولا نقص، ومنهم من قال إنه يلزمه لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه، هل هو زائد أو غير زائد، فمن أجل هذا التردد يسجد للسهو جبرا لها. ولكن هذا ما لم يكن وهما، لأن أحيانا الإنسان يرد على قلبه مثل الشرارة الضعيفة، مجرد وهم أنه زاد أو نقص، فهذا لا يلتفت إليه. لكن لو كان شكا محققا ثم بنى على ما بنى عليه من اليقين والظن ثم تبين له أنه مصيب، فهذا وموضع خلاف العلماء. وقال بعض العلماء يفرق بين الإمام وغيره، لأن الإمام لو كان زائدا أو ناقصا إيش لنبهه المأمومون، فيكون هذا الظن الذي ورد على قلبه وهذا التردد يكون من باب الوهم فلا يلتفت إليه، بخلاف ما إذا كان منفردا أو مأموما وشك هل فاته شيء من الصلاة أو لا. نعم، محجوب إلى ما هذا نصف الوقت وقفنا. مسألة التعدد مع الآخرين، يأتي أحدنا إلى ثلاثة من الإخوة يسلم عليه، هل يبدأ من اليمين أم يبدأ بإخباره؟ يبدأ إيش؟ سلم عليه من إيش؟ سلم على اليمين، يعني هو هذه مسألة تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى تحقيق. هل إذا دخلت على قوم هل من السنة أن تصافحهم؟ أما إذا لقاك أو وقف معك هذا ما في شيء. يعني كان مسافر وجاي من سفر. يعدلتها يا محجوب. بس المهم أنه يبدأ بالأكبر. الأكبر؟ أي نعم. مع العلم بأن الذي القادم من السفر هو الذي يقام إليه، مو هو اللي يبدأ الناس بنفسه. جاسم بالشارع لا، هذا يبدأ بالأكبر. نعم، هل يأتي من سكت عن الإمام إذا أخطأ في الصلاة والقراءة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان مما يحيل المعنى فهو يأثم، وإذا كان مما لا يحيل فلا يأثم. طرف بعض الناس يقول من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الوجوب في سجود السهو. نعم، الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه لا بأس من سجد قبل السلام أو بعد السلام، ويقول من سبق شيخ الإسلام بهذا؟ اي نعم، سبقه الرسول عليه الصلاه والسلام، امر بذلك، وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ولو فتشت لوجدت من يرى ذلك. نعم، نصف. طيب، هذا اخر واحد. كيف؟ إذا قام بالتشهد الأول ولم يجلس، ثم في الركعة الثالثة جلس بالتشهد

بل هي يعني قليلة، قليلة المباني وليست متباعدة. وفي هذا الحديث أيضا أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى متى؟ إلى ثلث الليل، ولا تخرج عن نصف الليل. ولكن إذا كان الأرفق بالناس أن يقدمها قدمها، لحديث جابر رضي الله عنه قال العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخرها. نعم. الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين الوقتين في حديث جبريل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء ما إلى نصف الليل. نعم. جنب. كيف؟ بين هذين الوقتين. أي؟ في حديث جبريل. ماذا متى صلى الله في حديث جبريل؟ إلى ثلث الليل. أي نعم، هذا ابتداء، هذا ابتداء الوقت الاختياري الأفضل يعني. إذا إلى ثلث الليل، فإذا جاءنا ما يدل على أنه يمتد إلى نصف الليل أخذنا به لأنه زيادة. لا لا، إلى نصف الليل في غير الضرورة، لكن لا تؤخر عن نصف الليل. نعم. شيخ بارك الله فيكم، كثر الكلام عن أن أذان الفجر يؤذن قبل الوقت هنا يعني، وحتى في عندنا في البلاد يقينا، في بعض البلاد يقينا انه يؤذن قبل الفجر في روايه بعض الاخوان. نعم. لكن هنا كثر الكلام عن انه يؤذن قبل الفجر. نعم. فلو وجد مسجد يقيم بعد الصلاه بخمس دقائق او اكثر شوي، فهل يصلي خلفه او الاولى ان لا يصلي؟ والله يظهر لي انا حسب ما حسبه بعض الاخوه الفلكيين ان بين التوقيت الموجود الان في ام القرى وبين طلوع الفجر خمس دقائق، وعندنا هنا في عنيزة ظهر يتأخرون خمس دقائق. نعم. على كل حال الواجب الاحتياط، وإذا شككت هل دخل الوقت فلا تصلي، صلي في مسجد آخر. شوف، ما كان على اليقين كما عندنا يعني. يقين إيش؟ إنه يؤذن قبل وقت 20 دقيقة كاملة، ثم يقيم بعد 10 دقائق. الإخوان ارتقبوا رقب الفجر الصادق فوالدين 20 دقيقة كاملة. ثم يقيم بعد 10 دقائق. لا. إن أقام قبل بعد الأذان بعشر دقائق. إيه. هنا يقين قبل الوقت. إيه، من لا يصلي معه ولا يجوز يصلي معه. شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيك. قال بعض العلماء أن بعض أن صلاة العصر انتهاء إلى استقرار الشمس. نعم. قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو بعض العلماء. استدلال من هذا الحديث. طيب. يعني لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك سجدة أو قال ركعة قبل أن تدخل تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيكون الاختياري إلى اصرار الشمس، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد، لكن لو أخر فقد أدرك. ثلاثة رحمة الله. ثلاثة ثلاثة سليم. حدثنا محمد يعني بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. الله أكبر. نعم، هذا ورد بلفظ أتم من هذا، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وهو أوضح من هذا. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يملؤون المسجد المسقف ويصلون خارج المسجد المسقف، وفيه دليل على جواز حيلولة الثياب بين الأرض وبين الساجد، لكن متى؟ عند الحاجة. ولهذا قسم بعض العلماء الحيلولة بين الجبهة والأرض إلى ثلاثة أقسام، فقال قسم لا يصح معه السجود،